آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبرياء هو عمري، هو إحساسي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. المخرج علي عبد العال. الو الو، اخيرا رديتي. مين بيتكلم؟ نسيتي صوتي كمان؟ سبق وعملتها. مش بس نسيت صوتي، انت نسيتني كل يا عادل. لو هنبدا وصله عتاب، كل واحد عنده كتير قوي عشان يقوله. على رايك، قولي هعمل ايه في حياتك؟ زي ما انت عامله بالظبط. لا بقولك ايه، بلاش توهم نفسك اني متدمره من غيرك. امل بتاعت زمان اللي عمرها ما سمحت لحد انه يكسر كبريائها لسه زي ما هي يا عادل. نبره صوتك كده بتقول حياتك مش فاضيه. يعني صحيح انت كنت ماليها، لكن انت اللي اتنازلت وسبتها، سبتها لغيرك يا عادل. يطلع مين غيري ده؟ المنتج المشهور صلاح السويسي؟ ما انت عارف اهو. عرفت منين يا ترى؟ انت نسيتي انك بقيتي مشهورة وصورك واخبارك مالية الجرايد والمجلات ولا ايه؟ انت واضح انك بتتكلم من رقم في مصر هنا. انت رجعت مصر ولا ايه؟ ايوة رجعت مصر، ومش راجع هناك تاني. قرار متأخر قوي يا عادل. صدقيني في فرصة. احنا ايه يا عادل؟ بطل بقى احلام واوهام. احنا للأسف ضعنا من زمان قوي، ضعنا يوم مظروفنا غلبت حبنا. أمل أنا كنت بسألك، رجعت مصر عشان أعزمك على فرحي على صلاح السويسي الأسبوع الجاي، لازم تيجي. ها دوري جوه حتلقي ورودي وريحيني، أنا عمري في إيديك يا عمري، حبي ووعودي وحنيني، وشموعي منور لك ليلك، شموعي منور لك ليلك. لو يوم نسيت يوم، لو يوم نسيت يوم، لو يوم نسيت يوم تطفيني. أجي فين؟ تيجي مصر يا ريم، تيجي فرح أختك. أنا ماليش أخت، أختي خلاص دنيتها خدتها ضاعت. أنا أختك يا ريم. لا، أنت صفية. عارفة صفية؟ صفية اللي غلطت من سنين في حقها وفي حقنا، يوم عقلها ته منها وتجوزت شحاتة لمجرد إنها تلاقي سند، والنهاردة بعد كل السنين دي نفس الغلطة بتتكرر. صفية تاني بتتجوز صلاح السويسي بعد ما عقلها ته منها لمجرد إنها تلاقي سند. وانت كنت وافقتي تسيبي دراستك وتتجوزي حد ما تعرفيهوش ليه؟ مش عشان برضو تلاقي سند؟ بلاش نجرح بعض يا ريم، يا أختي يا حبيبتي. عمري بسمعهم في الأفلام بيقولوا إن الحب بيصنع المعجزات، بس بيني وبينك عمر ما صدقت الكلام ده. ودلوقتي صدقته؟ طبعا، عشان حسيته ودقته طعمه الحلو معك. حقيقي الحب بيختصر كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها في عينين الإنسان اللي بنحبه. ما عشان كده مش قادر أرفع عيني عن عينيك. يا سلام. ويا ترى بقى الكلام الحلو ده قلته لكام ست قبلي بقى؟ حتى لو كنت قلت الكلام ده لأي واحدة قبلك، لكن المهم إني محبتش قبلك. المشكلة إني بصدق. عشان إيه مشكلة؟ عشان خايفة أصدق. خايفة تصدق إني بحبك؟ خايفة أصدق اني فعلا بقالي ظهر في الدنيا دي اتسند عليه. مش بس ظهر تتسندي عليه، ده كمان حضن ترتاحي فيه. يا صلاح، سيبي لي نفسك يا امل، سيبي نفسك ليا. لو تعرف يا صلاح، لو تعرف انا قد ايه تعبت وقد ايه تعبانه. تعالي حبيت قلبي، تعالي وارتاحي، تعالي في حضني. شهر عسل جملي ده. ايه مزهقتوش؟ الله الله الله، يا مخرج في يا عم ربيع، انت مخرج في اللوكيشن بس مش في البيت كمان. بقول لك يا صلاح، انا مستعجل على الشغل، موسم الصيف ضاع مننا، لازم نلحق العيد الصغير او العيد الكبير. ما تقلقش يا استاذ ربيع، انا نفسي مفتوحه جدا للشغل. يعني انا اطلع منها؟ لا لو تسمع. هنبتدي التصوير امتى؟ عادل، عادل انا بكلمك. عايده، في ايه؟ في ايه المجله دي علشان تخليك تسرح بالشكل ده؟ لا لا لا، دي وريني كده. ايه ده؟ كان قلبي حاسس. ايوه كان قلبي حاسس ان الموضوع ده يخصها هي، مش قادر تنساها. انسى ايه وافتكر ايه؟ انا فين وهي فين دلوقتي؟ صعبان عليك انها طارت لفوق. بسيطه يا سيدي، طير وراها بس اوعى تقع بقى وتتكسر رقبتك. عايده انت ازاي بتكلميني باللهجه دي؟ انا اكلمك باللهجه اللي تعجبني، بدل مصر انك تستغباني ومصمم انك ما تلتفتش لحياتك وتنسى حبيبه القلب القديمه. يوه، دي ما بقتش عيشه بقى. مش جديده عليك كالعاده يا استاذ، لما تنزني بتهرب. عاوزاني ارد اقول ايه؟ تطلقني يا عادل، طلقني يا عادل. أنا أنا مش مصدق يا أمل، مش مصدق، دي فعلا معجزة. مش أنت اللي قلت إن الحب بيصنع المعجزات؟ الفيلم حقق نجاح جماهيري ما حصلش من سنين للنوعية دي من الأفلام الرومانسية، ومش بس كده، كل النقاد أجمعوا على مستوى الفيلم. الحمد لله الحمد لله يا رب. شوف يا ستي مكتوب عنك إيه، أمل الأداء الصادق والإحساس الرقيق، أمل وجه جديد يقفز لمستوى النجومية. صلاح أنت بجد فرحان عشاني؟ نجحنا واحد يا أمل. ياه مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق، معقولة الدنيا فتحت لي أبوابها بالشكل ده مرة واحدة؟ معقولة؟ أنت ليه مستكترة الفرحة؟ أصلي بصراحة خايفة. تاني خايفة، ما دمت معايا ما تخافيش أبدا حتى من الأيام. فعلا إزاي أخاف وأنا معاك؟ ده أنت كل حاجة في حياتي، أبويا وأمي وحبيبي وسندي وكل حاجة. اسمعي بقى قبل ما انسى، ما تنسيش معادنا النهاردة مع محاسب الشركة عشان يفهمك ايه 750,000 جنيه اللي دخلت بيهم شريكة معايا في الفيلم ارباحهم وصلت لحد فين. ده وقته يا صلاح، انت بتقول ايه؟ احنا مش شركة في فيلم ولا شركة، احنا شركة في عمر بحاله. انا بقى عايز اغير اسم الشركة دي واسميها باسمك. يا حبيبي يا صلاح يا حبيبي. مش فاهم ولا ايه؟ لا فاهم بس بحسبها. بتحسب ايه؟ اللي طالبه مني حاجه مش هينه. هو انت هتكذب؟ انت هتقول اللي حصل. طب والتامن؟ هتقبض يا شحاته. لا انا عارف ان هقبض، بس كام يعني؟ ايه اللي تطلبه؟ هو الفيلم بتاعه جاب كام؟ وانت مالك ومال فيلمها؟ الله، امال انا احسبها ازاي؟ الفيلم جاب ملايين، وانت بقى طالبه ادمر الملايين بتكت زرار. شوفي نبني كم الملايين دي. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشي باتجاه، نظرة واحدة نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدتني، وانت داخل من نجاة يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، تختفي أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفي، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري والمس الحب بإيديكي، الزمن يعلن الغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.